بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 27 من مجالس شرح منار السبيل. قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة الكسوف. الكسوف والخسوف بمعنى واحد، وقيل الكسوف للشمس والخسوف للقمر، وقيل الكسوف لذهاب الضوء والخسوف لذهابه كله، اختفائه كله. يقال كسفت الشمس وكسفت الشمس بالفتح والضم. المؤلف رحمه الله يقول: وهي أي صلاة الكسوف سنة مؤكدة لفعله وأمره صلى الله عليه وسلم، لفعله ولأمره، فعلها كما سيأتي وأمر من غير خطبة، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة دون الخطبة. وقال الشافعي: يخطب لها لحديث عائشة، يخطب لها، وهذا صحيح، فإنه صلى الله عليه وسلم قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد ووعظ الناس، حديث في الصحيحين. ووقتها من وقت ابتداء الكسوف إلى ذهابه، من وقت ابتداء الكسوف إلى أن ينجلي ويذهب، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى تنجلي، رواه مسلم. وهذا أمره صلى الله عليه وسلم كما قال المؤلف بفعله وأمره. قال: ولا تقضى إن فاتت. إن فاتت أي انجلى الكسوف وظهرت الشمس وظهر القمر فقد فات وقتها. قال: لما تقدم، إن قال حتى ينجلي قد، فهذه سنة فات وقتها. قال: ولم ينقل الأمر بها بعد التجلي لفوات محلها، وهي ركعتان يقرأ في الأولى جهرا الفاتحة، يقرأ في الأولى جهرا، قالوا ولو في كسوف الشمس، يعني ولو كانت الصلاة في النهار، فإن السنة أن يقرأ في هذه الصلاة جهرا، ويجوز فعلها جماعة ويجوز كذلك لمنفرد، وفعلها في الجماعة أفضل، فعلها في الجماعة أفضل. إذن المؤلف يقول: هي ركعتان يقرأ في الأولى جهرا الفاتحة وسورة طويلة، ثم يركع طويلا، ثم يرفع فيسمع أي يقول سمع الله لمن حمده، ويحمد قل ربنا لك الحمد، ولا يسجد بل يقرأ الفاتحة أي مرة أخرى وسورة طويلة، ثم يركع ثم يرفع، فهذان ركوعان في ركعة واحدة، ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يصلي الثانية أي الركعة الثانية كالأولى كما صلى الأولى أي بركوعين، فكل ركعة فيها ركوعان. وأما السجود فكما هو معلوم في كل ركعة سجدتان. قال: ثم يصلي الثانية كالأولى ثم يتشهد ويسلم، لحديث جابر قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر، فصلى بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون، يجلسون طول القيام، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال أي قرأ مرة ثانية الفاتحة وسورة، ثم ركع، وهذا الركوع الثاني، قال ثم ركع فأطال، ثم سجد سجدتين، ثم قام فصنع نحو ذلك، فكانت 4 ركعات و4 سجدات. 4 ركعات أي 4 ركوعات، 4 ركعات يعني 4 ركوعات و4 سجدات، لأن كل ركعة فيها سجدتان. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وعن عائشة قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا فنادى الصلاة جامعة، وخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه صلى الله عليه وسلم، وصلى 4 ركعات في ركعتين أي 4 ركوعات في ركعتين و4 سجدات، متفق عليه. قال المؤلف وإن أتى في كل ركعة ب3 ركوعات فلا بأس، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس صلى 6 ركعات ب4 سجدات أي 6 ركوعات في ركعتين. رواه مسلم وأحمد وأبو داود. قال أو 4 أي لو أتى في كل ركعة ب4 ركوعات. قال أو 4 فلا بأس، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف 8 ركعات في 4 سجدات. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. أو 5 ركوعات في الركعة فلا بأس، أو 5 فلا بأس، لقول أبي بن كعب قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، فقرأ بسورة من الطول وركع 5 ركعات وسجدتين، ثم قام إلى الثانية فقرأ بسورة من الطول وركع 5 ركعات وسجدتين. رواه أبو داود وعبد الله ابن أحمد في المسند، يعني زوائد المسند، زوائد مسند الإمام أحمد. إذن في كل ركعة ركوعان أو 3 أو 4 أو 5. قال وما بعد الأول أي وما بعد الركوع الأول سنة لا تدرك به الركعة، من فاته الركوع الأول فقد فاتته الركعة، لو أتى في الركوع الثاني أو الثالث فكأنه جاء في السجود، كأنه جاء في السجود. الركوع الأول هو الركن، ما بعده سنة لا تدرك به الركعة، لأنه روي من غير وجه بأسانيد حسان من حديث سمرة والنعمان بن بشير وعبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم صلاها 2 ركعتين كل ركعة بركوع. رواه أحمد والنسائي. إذن الركوع الأول هو ركوع الفرض، ركن الصلاة، وما بعده سنة. فلو جاء إنسان فأدرك الإمام في الركوع الثاني أو في القراءة قبل الركوع الثاني أو بعد الركوع الثاني، فنقول بعد سلام الإمام يقضي ركعة. قال ويصح أن يصليها كالنافلة أي بركوع واحد في كل ركعة، لما تقدم من الحديث الذي أشار إليه قريبا أنه صلى الله عليه وسلم صلاها 2 ركعتين كل ركعة بركوع. قال ولا تصلى وقت نهي لعموم أحاديث النهي، ولأن الحنابلة لا يستثنون ذوات الأسباب، لا يستثنون ذوات الأسباب. قال ويؤيده قول قتادة إن كسفت الشمس بعد العصر ونحن بمكة فقاموا يدعون قياما، فسألت عن ذلك عطاء فقال هكذا كانوا يصنعون رواه الأثرم. عند ابن أبي شيبة في المصنف عن عطاء قال: إذا كان الكسوف بعد العصر وبعد الصبح قاموا يذكرون ربهم ولا يصلون. لو تجلى قبل الشروع في الصلاة لم يصلوا، وإن غابت الشمس كاسفة يعني قبل الغروب حصل الكسوف للشمس، فغابت وهي كاسفة فلا صلاة. كذلك لو طلع الفجر والقمر خاسف فلا صلاة، القمر نهايته الفجر، فلو فرض عند طلوع الفجر رأينا أن هناك خسوف للقمر، إذا طلع الفجر والقمر خاسف فلا صلاة. قالوا أيضا: إذا كانت آية غير الزلزلة فلا صلاة، وأما الزلزلة الدائمة فهي كالكسوف فيصلى لها. لو حصلت آية وشيء عظيم غير الزلزلة فلا يصلى لها، لكن إن كان هناك زلزال زلزلة دائمة فالحنابلة يقولون يشرع أن يصلي الناس لها صلاة الكسوف. إذن لا تصلى لآية غير الزلزلة إذا كانت دائمة. إذن هذه صلاة الكسوف وهي سنة مؤكدة كما تقدم. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة الاستسقاء. باب صلاة الاستسقاء. والاستسقاء هو الدعاء لطلب السقيا، الدعاء لطلب السقيا، طلب السقيا من الله تعالى بالثناء عليه والرجوع إليه بالتوبة والاستغفار، صلاة الاستسقاء هذا المراد منها. قال: وهي سنة، لقول عبد الله بن زيد رضي الله عنه: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه وصلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. متفق عليه. هي سنة أي إذا أجدبت الأرض وقحط المطر، أي حبس المطر، حصل الجذب عكس الخصب، سنة إذا أجدبت الأرض وقحط المطر. ووقتها وصفتها وأحكامها كصلاة العيد. وقت صلاة الاستسقاء وصفتها وأحكامها كصلاة العيد. إذن بعد ارتفاع الشمس قيد رمح ويصلي ويكبر التكبيرات الزوائد، سبعة في الأولى مع تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا بعد تكبيرة القيام أو الانتقال، لكن تخالف صلاة العيد في أن لها خطبة واحدة، وفي العيد خطبتان، في العيد خطبتان، وكذلك في العيد، في العيد الخطبة متى؟ بعد الصلاة. وأما في الاستسقاء فعن أحمد رواية بالتخير قبل الصلاة وبعد الصلاة، المذهب أنها بعد الصلاة، بعد الصلاة. إذن وقتها وصفتها وأحكامها كصلاة العيد، لقول ابن عباس رضي الله عنه: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلي في العيد. قال الترمذي: حسن صحيح. وعن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون صلاة الاستسقاء يكبرون فيها سبعا وخمسا، رواه الشافعي سبعا في الأولى وخمسا في الثانية. وعن ابن عباس نحوه، وزاد فيه وقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية. وقالت عائشة رضي الله عنها: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس. رواه أبو داود. والصلاة بعد ارتفاعها قيد رمح كالعيد. وذكر ابن عبد البر أن الخروج لها عند زوال الشمس عند جماعة العلماء. الخروج لها عند زوال الشمس، حقيقة ابن عبد البر عبارته في الاستذكار يقول: والخروج إلى الاستسقاء وقت خروج الناس إلى العيد عند جماعة من العلماء إلا أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، فإنه قال: الخروج إليها عند زوال الشمس. فربما حصل سقط في هذا الجملة المنقولة عن ابن عبد البر رحمه الله. جماعة العلماء على أن الخروج لها وقت العيد، من الذي نقل عنه يخرج لها في وقت الزوال؟ أبو بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم. وفي المغني: لا تفعل وقت نهي بلا خلاف. لا تفعل وقت النهي، ينتظر حتى ترتفع الشمس قيد رمح. قال: وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم، لأن المعاصي سبب القحط والتقوى سبب البركات. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. قال: ويتنظف لها ولا يتطيب، لأن الطيب غير مناسب لهذا الحال والمقام، مقصود خروج الناس في حال سكينة واستكانة وضعف. يتنظف ولا يتطيب ولا يلبس زينة، لأنه يوم استكانة وخشوع. الاستكانة هي السكينة والتذلل في المشي وغض الطرف، يخرج وهو شاعر بالفقر الحاجة إلى الله عز وجل، يوم استكانة وخشوع. قال: ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا. متخشعا بالقلب، متذللا في هيئته وفي نظره، متضرعا بلسانه، تضرع بلسانه، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متبذلا. هذا بحسب ما في الترمذي، متبذلا. والتبذل في الهيئة في اللباس، ترك التزين، ترك التزين. إنما يلبس ثيابا ليس فيها زينة. متبذلا متواضعا متخشعا متضرعا. قال الترمذي: حسن صحيح. والمحقق هنا يقول: متخشعا ليست عند الترمذي، ليست عند الترمذي. ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ. قال ابن نصر الله: متواضعا ببدنه، متخشعا بقلبه وعينه، متذللا في ثيابه. معه أهل الدين والصلاح والشيوخ، وأيضا والصبيان المميزون، لأنه أسرع للإجابة. وجود أهل الدين والصلاح والصبيان. ويباح خروج الأطفال والعجائز والبهائم، ولا يستحب لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وروى الطبراني في معجمه بإسناده. هذا ليس في معجمه، إنما هو في كتابه الدعاء، في كتاب الدعاء للطبراني عن الزهري أن سليمان عليه الصلاة والسلام خرج هو وأصحابه يستسقون فرأى نملة قائمة رافعة قوائمها تستسقي فقال لأصحابه ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. وروى الطحاوي وأحمد نحوه عن أبي الصديق الناجي وعن أبي هريرة مرفوعا خرج نبي من الأنبياء يستسقي وذكر نحوه رواه الدارقطني. وروى البزار مرفوعا لولا أطفال رضع وعباد ركع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا. قال والتوسل بالصالحين, التوسل بالصالحين أي يباح, يباح خروج الأطفال ويباح التوسل بالصالحين بتقديمهم يدعون ويؤمن الناس على دعائهم, هذا المقصود بالتوسل, التوسل بدعائهم, لفعل عمر بالعباس ومعاوية بيزيد بن الأسود الجرشي وهذا أحد التابعين. فعمر رضي الله عنه قدم العباس وقال إن كنا يدعو الله إن كنا نستسقي بنبيك صلى الله عليه وسلم تسقنا, وقال إننا نتوسل بعم نبيك قم يا عباس فادعو. فهذا التوسل بالعباس أي بدعائه. وتوسل معاوية رضي الله عنه بيزيد بن الأسود الجرشي قدمه يدعو. واستسقى به الضحاك بن قيس مرة أخرى أي بيزيد بن أسود. إذن هذا يباح. قال فيصلي, يصلي الإمام ثم يخطب خطبة واحدة, لأنه لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم خطب بأكثر منها. يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد, يفتتحها بالتكبير. وعن أحمد رواية يفتتحها بالحمد, يفتتحها بالحمد, وهذه اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية كما اختار ذلك في العيد أيضا. قال ابن رجب في شرح البخاري وهو الأظهر, الأظهر أن يفتتح خطبة الاستسقاء بالحمد, لقول ابن عباس صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء كما صنع في العيد, وهذا يحمل على الصلاة وصفة الصلاة. قال ويكثر فيها الاستغفار وقراءة آيات فيها الأمر به, يقرأ الآيات التي فيها الأمر بالاستغفار, فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. ويكثر من الاستغفار, استغفار في خطبته. قال الشعبي خرج عمر يستسقي فلم يزد على الاستغفار, فقالوا ما رأيناك استسقيت, فقال لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء الذي يستنزل به المطر. والمجاديح واحدها مجدح كمنبر, والمجدح هو النجم والمجاديح النجوم. فاستعمل عمر رضي الله عنه ما هو شائع عندهم في قضية الأنواء التي تدل على المطر, النجوم التي تدل على نزول المطر. ثم قرأ استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا, وقرأ أيضا واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه, رواه سعيد في سننه, سعيد بن منصور في سننه. قال ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء, وهذا هو الموطن الوحيد الذي ثبت فيه رفع النبي صلى الله عليه وسلم ليديه في الخطبة, يرفع أثناء الاستسقاء، يرفع يديه وظهورهما نحو السماء من شدة الرفع، يعني هكذا من شدة الرفع، لقول أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء. لا يرفع يديه في شيء من دعائه أي في حال الخطبة، أي في حال الخطبة إلا في الاستسقاء، فإنه كان يرفع حتى يرى بياض إبطيه، متفق عليه. ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفه إلى السماء، بظهر الكف. في حاشية ابن عوض يقول قال العلماء السنة لمن دعا برفع البلاء أن يجعل ظهر كفيه إلى السماء، يعني لما يبالغ الإنسان في الرفع ويرفع إلى أعلى هكذا، فجعل ظهر كفه إلى السماء، وهذا لرفع البلاء إشارة إلى الدفع، كأنه يدفع البلاء. قال ولمن دعا بطلب شيء أن يجعل بطن كفيه إلى السماء إشارة إلى الأخذ، من أراد أن يطلب شيئا جعل بطن كفيه إلى السماء كأنه يطلب الأخذ. لا، هذا كلام ابن عوض يقول قال العلماء السنة لمن دعا، ويدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن المأموم كالقنوت، أي كما في القنوت يدعو ويؤمنون. ومن أدعيته صلى الله عليه وسلم اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا، مريئا يعني نافعا، غدقا يعني كثيرا، مجللا يعني يعم البلاد والعباد، صحا يعني صبا عاما طبقا، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، أو غير ذلك مما ورد. قال ثم يستقبل القبلة في أثناء الخطبة، أي يستقبل القبلة يدعو، الإمام أو الخطيب وهو يخطب في خطبة الاستسقاء إذا أراد أن يدعو استقبل القبلة وأعطى ظهره للناس في أثناء الخطبة، فيقول سرا اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. قال لأنه صلى الله عليه وسلم حول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه، متفق عليه. بعد الفراغ من الدعاء يحول رداءه، المؤلف يقول ثم يحول رداءه، وفي نسخة المتن المحقق وكذا الناس، أي الناس أيضا يحولون رداءهم، فيجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، يحول رداءه فيقلبه ظهرا لبطن. إذا كنت تلبس هذا الرداء الذي يلبسه المحرم فإنك تقلب، تجعل الظهر بطنا والبطن ظهرا، فما كان على الأيمن سيصير على الأيسر. كذلك لو كان الإنسان يلبس البشت هذا أو العباء فإنه يقلبها، يلبسها مقلوبة، يلبسها مقلوبة فيقلبها ظهرا لبطن، فيجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، نص عليه الإمام أحمد للإمام والمأموم في قول أكثر أهل العلم، لقول عبد الله بن زيد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين استسقى لنا أطال الدعاء وأكثر المسألة، قال ثم تحول إلى القبلة وحول رداءه فقلبه ظهرا لبطن وتحول الناس معه، رواه أحمد، أي حولوا أرديتهم كذلك. وذكر أهل العلم أن من حكمة هذا التحول هو التفاؤل، تفاؤل بتحويل حالهم، بتحويل حالهم من الجدب إلى الخصب. قال ويتركونه حتى ينزعونه مع ثيابهم. في المتن المحقق حتى ينزعوه مع ثيابهم، أي يبقى الإنسان بهذا الرداء المقلوب حتى يصل إلى بيته وينزعه، يقولون قبل نومه ينزعه، لأنه لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من أصحابه أنهم غيروا أرديتهم حين عادوا، إنما يتركه إلى الوقت الذي يبدل فيه ثيابه عادة، إن كانت هذه ثياب الخروج مثلا فهو عادته أن يخلعها إذا رجع إلى بيته، فيظل على هذا الحال حتى يرجع. قال فإن سقوا إذن المؤلف يقول ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابهم، لأنه لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من أصحابه أنهم غيروا أرديتهم حين عادوا. قال فإن سقوا وإلا عادوا ثانيا وثالثا، أي وإلا عادوا في اليوم الثاني واليوم الثالث، فثانيا وثالثا صفة لمصدر محذوف. قال لحديث إن الله يحب الملحين في الدعاء، وقال أصبغ استسقي للنيل بمصر 25 مرة، صحح 5، هذه هي الصواب، 25 مرة متوالية، وحضره ابن وهب وابن القاسم وجمع، استسقي للنيل بمصر 25 مرة متوالية، يخرجون كل يوم فلا ينزل الماء فيستسقون يعيدون. قال ويسن الوقوف في أول المطر، والوضوء والاغتسال منه، وإخراج رحله، الرحل ما يصحب الإنسان، ما يصحبه من الأثاث، ما معه من الأثاث، إخراج رحله وثيابه ليصيبها، أي ليصيبها المطر. لحديث أنس أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا لما صنعت هذا؟ قال لأنه حديث عهد بربه، رواه مسلم وأبو داود. وروي أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول إذا سال الوادي اخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله الله طهورا فنتطهر به. وإن كثر المطر حتى خيف منه، وإن كثر المطر حتى خيف منه سن قوله اللهم حوالينا ولا علينا، هذا السنة قوله، هذا في المتن، هذا من جملة المتن، إن كثر المطر حتى خيف منه سن قوله اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام، الآكام جمع أكمة وهي الرابية أو المكان المرتفع، والضراب وهي الجبال الصغيرة، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. لما في الصحيحين منابت الشجر يعني أصولها، وهذا أنفع لها إذا سقيت أصولها، منابت الشجر. قال لما في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، الآية أي اقرأ الآية، لأنها تناسب الحال. يقرأ هذه الآية لأنها تناسب الحال. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. في بعض النسخ لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وهذا أيضا من المتن، هذه الآية من المتن بحسب النسخة التي عليها حاشية ابن عوض. قال: وسن قول مطرنا بفضل الله ورحمته، أن يرد الإنسان الأمر إلى الله عز وجل، وهذا من شكر النعمة. ويحرم بنوء كذا، أي يحرم أن يقول مطرنا بنوء كذا، وأي بكوكب كذا، النوء هو الكوكب، فيحرم أن يقول مطرنا بكوكب كذا وكذا كما كان أهل الجاهلية. لما في الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على أثر سماء كانت من الليل، مطر من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. مؤمن بي إنه شكر نعمة الله. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. من اعتقد أن الكوكب هذا هو الذي يأتي بالمطر من نفسه بذاته، نسب إليه هذا، فهذا كفر أكبر. ومن اعتقد أنه سبب في نزول المطر فهذا كفر أصغر أو شرك أصغر، لأنه جعل ما ليس سببا سببا. الكوكب لا هو سبب شرعي ولا هو سبب حسي، وإنما أنت تنسب الأشياء وتقول حصل كذا بكذا وتسبب كذا في كذا، أو هذا سبب في كذا، إما بالشرع وإما بالحس. الدواء مثلا هذا ثبت نفعه بالتجربة والحس، والعسل والحجامة وكذا ثبت نفعه بالشرع وبعضه بالحس أيضا. قال في الفروع: وإضافة المطر إلى النوء دون الله كفر إجماعا، وهو كما قلت كفر أكبر أو أصغر. نسب إليه إنزال المطر دون الله، أي حتى لم يقل هذا من باب السبب، هذا كفر أكبر. إن جعله سببا فهذا كفر أصغر. قال: ويباح في نوء كذا، يباح أن تقول مطرنا في نوء كذا، أي في وقت النجم الفلاني، لأنه العرب تعرف خاصة أهل الزراعة، سهيل مثلا له وقت معين، ويستدلون بذلك على أوقات الحصاد والزراعة. فلو قلت مطرنا مثلا في أول الشهر أو في وسطه أو في وقت النجم الفلاني، وقت الثريا، فهذا مجرد إخبار عن الوقت، فيباح في نوع كذا لأنه لا يقتضي. عندي نسخة بإسقاط لا، لأنه لا يقتضي الإضافة للنوء فلا يكره، خلافا للآمدي قاله في الفروع. يعني الآمدي يقول يكره، يكره أن تقول في نوء كذا، إلا أن يقول مع ذلك برحمة الله سبحانه حتى يزول الالتباس تماما. والمذهب أنه لا يكره إذا قلت مطرنا في نوء كذا أو في وقت كذا. إذن هذه صلاة ما يتعلق بصلاة الاستسقاء، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.